إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، آخر آية فسرناها هي قوله تبارك وتعالى فأثرنا به نقعا، وبينا أن الراجح من أقوال العلماء والسلف والمفسرين من أن المراد بالنقع هنا التراب. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك فوسطنا به جمعا، لازال الله عز وجل في هذه الآية يتحدث وينسب الأفعال ويصف الخيل على ما رجحنا، وهذه آخر آية تحكي عن الخيل، وإعرابها تماما هو كإعراب الآية التي قبلها، فالفاء هنا للعطف والتعقيب. العطف والتعقيب، التعقيب أما العطف فهو معلوم، والتعقيب هو أن يأتي المعطوف عليه تماما في الترتيب بعد الذي قبله. فهنا فوسطنا أي بعدما أثارت هذه الخيل النقع، بعد ذلك مباشرة وسطنا به جمعا، به جار ومجرور، وسطنا كما قلنا يعني في حقي فأثرنا، فعل الماضي مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة التي هي الفاعل، به جار ومجرور متعلقان بوسطنا. أما جمعا قلنا في حق النقع نقع مفعول به، وجمع كذلك يجوز أن تكون مفعولا به، وكذلك يجوز أن تكون هذه الكلمة منصوبة على الحال. هذه المسألة الأولى المتعلقة بالإعراب. ثم المسألة الثانية وهي في بيان المعنى اللغوي لهذه الآية. الفاء مرت وهي للتعقيب، فهي دلالة على ترتيب كل صفة لاحقة على ما قبلها. أما وسطنا فيقال وسطت القوم وأسطهم وسطة ووسطا، هذه كلها يعني وسطا وسطة مصدر لأسط أو أسط يسط، فهو وسط، ومعنى ذلك أي صار وسطه. وجاءت قراءة، وإن كان الجمهور قد قرأوا كما تحفظون فوسطنا، وقرأ غيرهم بتشديد السين أي فوسطنا به جمعا، تماما كما شددوا فأثرنا به نقع لو تذكرون ذلك. والذين قرأوا بالتشديد هم ابن مسعود رضي الله عنه وقتادة وغيرهما. وهل هنالك فرق بين وسطنا ووسطنا؟ التضعيف هذا يأتي للتعدي عادة، ولكن في هذه الآية بالضبط لا فرق بين وسطنا وبين وسطنا، وهو الذي ذهب إليه كثير من المحققين وعلى رأسهم الإمام القرطبي رحمة الله عليه. فلا فرق بين وسطنا وبين وسطنا. وأما قوله تعالى به توسطنا به، فيقال فيها كما قيل في به التي في الآية التي قبلها، أنها للوقت أو المكان أو العدو أو النقع. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله في تفسيره العظيم فتح القدير، يقول: فوسطنا به جمع أي توسطنا بذلك الوقت، أو توسطنا متلبسات بالنقع جمعا من جموع الأعداء، أو صرنا بعدوهن وسط جمع الأعداء، والباء إما للتعدية أو للحالية أو زائدة. يقال وسطنا المكان، ويقال كذلك وسطنا بالمكان. ولكن هنا عندنا نحن قاعدة، وهي أنه لا يوجد شيء في القرآن الكريم سواء كان كلمة أو جملة أو حرفا يقال له زائد، بل كل ما في القرآن من حروف ومن كلمات لها فائدة ولها معان. فهنا نخرج حرف الباء من كونه زائدا لأنه قرآن. لو كان الكلام كلام رجل عادي أو عرب أو حتى ربما بعض الأحاديث النبوية لقلنا لعل الباء تحتمل أن تكون زائدة، ولكن في القرآن لا يوجد حرف زائد. أما قول الله عز وجل جمعا، هذا من الجمع وهو ضد التفريق، هذا إطلاق، ويطلق ويأتي بمعنى جميعا. تقول مثلا دخل الطلاب جمعا، أي دخل الطلاب جميعا. ويطلق هذا اللفظ على المزدلفة، تسمى بالجمع، تسمى جمعا لماذا؟ لاجتماع الحجاج فيها. ولهذا ذهب كثير من المفسرين الذين قالوا بأن العاديات هي الإبل أن المراد بكلمة جمعة أي المزدلفة في الحج لاجتماع الناس فيها. وقد قال بهذا ابن مسعود رضي الله عنه كما سيأتي. هذا من حيث المعاني اللغوية. أما من حيث المراد من الآية على لسان السلف فقد ورد في ذلك أقوال نقتصر على أهمها، وقد جعلتها ثمانية بعد الاستقراء والتتبع لها كانت ثمانية، وهنالك أقوال شاذة لا يلتفت إليها كالذين يزاحمون في هذا من أصحاب التفسير الإشاري، فهم يجعلون بعض الآيات على يعني ما يسمى بالطبع، فيقول لك مثلا فوسطنا به جمعا أي توسط صفوف الملائكة يوم القيامة، وهذا كله لا شك أنه بعيد ولا يقوى. أما القول الأول وهو على الذين قالوا بأن العاديات الإبل، يكون التفسير حينئذ وسطنا بالنقع جمعا أي بالمزدلفة، وهذا قول ابن مسعود رضي الله عنه حيث قال أي مزدلفة وسميت جمعا لاجتماع الناس، هكذا قال. قد ذكر هذا القرطبي والإمام الطبري رحمه الله تعالى. هذا القول الأول ونحن لا يعنينا لأنه لم نرجحه. أما الأقوال التي ستأتي كلها ستتعلق بالذي رجحناه ألا وهو الخيل. أما القول الثاني أي وسطنا بركبانها الجمع من العدو، أي أن الخيل توسطت المجموعة من الأعداء بمن؟ بركبانها، بالذين هم على متنها. هؤلاء العدو هم الذين أغاروا عليهم صباحا، أغاروا عليهم صباحا فتوسطوهم فصاروا في وسطهم. فالباء هنا يعني فوسطنا به الباء يعود على الركبان الذين أغار عليهم. وقيل أن الباء هنا أو الهاء عفوا يعود على النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قول للمفسرين. وقد قال بهذا ابن عباس وعكرمة وعطاء، ومن المتأخرين قاله الإمام السعدي رحمة الله عليه. القول الثالث أي وسطنا بذلك المكان، وسطنا بذلك المكان جميعهن، فجمع يعود على الخيل حينئذ، أي أن الخيل جميعها توسطت ذلك المكان الذي هو المعترك الذي تكون فيه المعركة، وهذا قول ثالث. القول الرابع أي أصبحنا وسط المعركة، وهذا من أجل ترهيب العدو. فالمؤمنون عندما اختلطوا بأعداء الله عز وجل جعلوا يتوسطون المعركة، فصاروا في وسط المعركة والكفار دائرون بهم. ولا شك أن هذا كما سيأتينا غاية في الشجاعة وغاية في الإقدام. القول الرابع أو الخامس أي وسطنا جمع المؤمن وجمع الكافرين، الخيل صارت وسطا يعني مجموعة المؤمنين المقاتلين وصارت وسط مجموعة الكافرين المقاتلين، وهذا قول الإمام مجاهد ابن جبر أو ابن جبر رحمه الله تعالى، قال جمع هؤلاء وهؤلاء، ويقصد المؤمنين والكافرين. والقول السادس وهو قول الإمام الضحاك الأحنف بن قيس رحمه الله أي أن جمع الكتيبة، أي أن وسطنا ماذا؟ وسطنا جمع الكتيبة، والكتيبة هي الجماعة من الفرسان. ولا شك أنه حينئذ قوله هو لم يصرح به، لكن يحتمل ويحتمل أن يكون المراد بالكتيبة كتيبة المؤمنين فقط، فيكون الحديث هنا يعني خاص بالمؤمنين. فوسطنا به جمع. القول السابع والأخير أي صبحت القوم جميعا، وهذا قول الإمام ابن الجوزي رحمه الله في تفسيره النفيس ألا وهو زاد المسير، زاد المسير وهو تفسير رائع جدا. يكون المعنى صبحت القوم، لماذا؟ لأن الآية ذكر يعني قبلها الصباح، وهي في قوله تبارك وتعالى نعم المغيرات صبحا، يعني ذكر الصبح فقال صبحت القوم جميعا، وكأنه قصد بوسطنا صبح أو صبحنا. ولا شك أن هذا من أبعد الأقوال، لأجل هذا أخرته. والذي يهمنا في تفسير هذه الآية لا شك أن من حيث المراد ومن حيث اللغة ليس فيها كلام كثير جدا، ولكن الذي يهمنا هو أنه بمناسبة انتهاء القرآن الكريم في هذه السورة، انتهاؤه من وصف الخيل ومن ذكرها، لا شك أن هنالك بيان وتصوير بياني عزيز جدا جدا. وقد تتبعت أحسن من اهتم بالتصوير البياني في هذا، فوجدت ما يسره الله عز وجل. فهنالك شيخة رحمها الله، وهي شيخة في الحقيقة أنا لا أعلم فيها يعني كلاما، إلا أنها كانت يعني بارزة جدا في حياتها بالعلم، مدرسة كانت تلقي محاضرات في جامع الأزهر في التفسير، وكانت تلقي كذلك محاضرات في السعودية حتى تحصلت على جائزة الملك في حياتها، وألقت في تونس في القيروان، وألقت حتى في الجزائر محاضرات، وقد تخصصت في ماذا؟ في التصوير البياني الأدبي في القرآن الكريم، تخصصت في هذا. ونحن لا يهمنا ذاتها، لربما تكون لها أشياء وعليها أشياء، نحن لا تهمنا ذاتها، إنما يهمنا ما قالته في هذا المعنى. فقد ذكرت كلاما طيبا جدا، ولها كتاب في التفسير يعني هو رائع جدا جدا، اسمه التفسير البياني للقرآن الكريم، كتاب رائع جدا، التفسير البياني. تقول هذه الشيخة واسمها عائشة محمد علي عبد الرحمن، اسمها ثلاثي يعني مصرية، تقول: العطف بالفاء هنا ملائم لجو الموقف الذي تسيطر عليه الأخذة المباغتة، لما كان الحديث عن الخيل هنا في معرض مباغتتها للعدو. فمن الأحرف التي تليق في التعبير حينئذ الأحرف السريعة التي تربط بين المعاني ربطا سريعا، وهي الفاء. لأنه لو قال الله عز وجل مثلا: فأثرن به نقعا ثم وسطنا به جمعا، المعنى صحيح سليم، لكن لما عبر بالفاء بدل ثم ولم يعبر بالواو كذلك، دل هذا على الخفة، ودل هذا على سرعة المباغتة التي يعني حدثت من هذه الخيل. قالت: والسرعة الخاطفة، فمراحل الإغارة تتم جميعا في تدافع سريع لا تراخي فيه. الناس إذا أرادوا أن يغيروا على قوم لا يتقاعسون ولا يتأخرون ولا يتريثون، بل تكون الهجمة مباغتة سريعة شرسة. قال: وتتعاقب واحدة في إثر أخرى في حسم قاطع، ليس بين العدو الذي هو مرحلة الابتداء واقتحام الجمع الذي هو ذروة الإغارة إلا ما بين هذه الآيات القصار المتتابعة في التلاحق والترابط. ماذا تقصد؟ البداية كانت بالعدو والعاديات، ثم بعدها فالموريات، أي أنه وهي تجري ليس جريا عاديا، بل جري سريع جدا، لدرجة أنها توقد النار وتوري النار بحوافرها. ثم كان هذا الأمر في الصبح، ولا شك أن أسرع الأعمال وأسرع النشاطات ما كان باكرا، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم علق البركة بالبكور، فقال: بورك لأمتي في بكورها، يعني وأنت تبكر في الصباح. فإذا أراد واحد منا مثلا أن يقضي حاجة أو أن يفعل شيئا كأن يسترزق أو أن يدرس أو أن يحفظ، فعليه أن يستيقظ باكرا حتى ينال البركة. ثم بعد الإغارة صبحا عندنا ماذا؟ أثارت هذه الخيل بعد هذه الإغارة النقع، وإثارة النقع لا يكون بالمشي البطيء، ولا يكون حتى بالجري العادي، بل يكون بالجري السريع والتحرك السريع يمنة ويسرا. فهذه الإغارة حدثت بسرعة كسرعة هذه الآيات إذا أنت قرأتها. فالله عز وجل عبر عن معنى بتعبير سريع كذلك وبحروف تفيد السرعة، وهذه فائدة عظيمة جدا من حيث البيان. قالت وهي مع قصرها وسرعتها تكشف بجلاء عن عنف الإغارة ووقع المفاجأة، والبيان القرآني وحده هو الذي يستطيع أن يصور أعنف إغارة بكل مراحلها في كلمات معدودات تصل بالغارة من بدئها إلى ذروة الحماسة. ففي هذه الآيات في قوله تعالى والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا، خمس آيات كانت كافية، خمس آيات وكل آية فيها كلمتين فقط كانت كافية لوصف أقوى حرب، وكانت كافية لوصف أعنف إغارة، وصفت معركة كلها من بداية جري الخيل. وقلنا أنه ورد التفسيرات من أن المراد بالإيراء وهو إيقاد النار من أجل الأكل، فلو جمعنا هذه التفسيرات كلها نجد أن الله عز وجل ذكر جري الخيل وعليها الفرسان، يعني أنت لو كنت تعبر على هذا الحرب مثلا ستأتي بفقرة طويلة جدا، راح تقول ركب الفرسان على الخيل ثم جرت الخيل بسرعة ثم مكثوا ثم أشعلوا النار ثم طبخ ثم أكل ثم أوقد النار، يعني على تفسير آخر كي يراهم العدو بكثرة. تخيل هذا كله في خمس آيات، إعجاز ما بعده إعجاز. وهكذا القرآن الكريم، لهذا قلت لكم أعجبني كلام هذه الشيخة رحمة الله عليها، ولربما لا تجده في كثير من كلام الشيوخ، وهذا توفيق من الله تبارك وتعالى. كذلك ممن ذكر التفسير البياني وأطال نوعا ما ولكن مع فائدة، لعله لا نكمل كل كلامه ولكن نقف عند الأسرار في ذلك، هو شيخ اسمه عبد الكريم الخطيب رحمه الله تعالى، يقول، وطبعا هو من الأئمة الأعلام وله تفسير اسمه التفسير القرآني للقرآن، نعم، يقول قوله تعالى فوسطن به جمعا إشارة إلى أنها وإن جاءت فرادا وهي متجهة إلى ميدان القتال فإنها لا تشتبك مع العدو في الحرب إلا مجتمعة. الخيل وهي تعدو لا شك أنها يكون في العدو تباين وتناسب، فخيل أسرع من أختها وفرس أسرع من أختها، فتصل الأولى ثم تصل الثانية ومع ذلك تقاتل العدو في جماعة، على قول الذين قالوا بأن جمعة تعود على الخيل كما مر معنا. ينبغي يا جماعة أن نرتب في ذهننا أقوال المفسرين مع التصوير البياني. رأيتم حتى الذين فسروا قول الله عز وجل فالموريات قد، حتى الذين فسروها بالقدر واستخراج الأكل، القدح كما تعلمون استخراج القدح وهو أسفل الطعام الذي يكون في أسفل القدر، حتى هذا القول وإن قلنا في المجالس السابقة أنها مستبعدة لكن احتجنا إليها في بيان الإعجاز، في بيان الإعجاز احتجنا إليها. لماذا؟ لأنها ذكر لقصة عظيمة جدا طويلة بكل حوادثها في خمس آيات، ولا يوجد تعارض بين هذه الأقوال، لا يوجد تعارض. كذلك هنا لابد أن نرجع أذهاننا إلى ما درسناه وإلى الأقوال التي أخذناها اليوم ونربط بين هذه الأقوال وبين التصوير البياني. فالخيل وإن جاءت فرادا إلا أنها تقاتل في جماعة. قال حيث يضرب المغيرون عليها عدوهم بيد مجتمعة قوية متمكنة، وفي قوله تعالى فوسطنا به جمعا إشارة أخرى إلى أن هذه الخيل إنما تدخل المعمع بفرسانها وتهجم على قلب العدو وتدخل في كيانه، لا أنها تخطف الخطفة من بعد دون أن تلتحم بالعدو وتختلط به. العدو الذي يريد الدنيا ويريد أن يحيا ويريد أن يعيش، هذا يأتي إلى المعركة وليس هو راجل يعني في ماذا؟ في الموت. لماذا؟ لأن الكافر لا يؤمن بالآخرة، وإن كان يؤمن فإنه يشك في ذلك، يشك في ذلك، لا يؤمن إيمانا يقينيا كالذي عند المسلمين، وإن كان لا ينكر إلا أنه يشك، وبالتالي لما يجي قاتل يتمنى أنه يعود الأهل. أما المسلم فلا، والدليل على ذلك ماذا؟ أنه يدخل في وسط، في وسط العدو، ليس يضربه من الجوانب أو من بعيد، لا، إنما يدخل في وسط العدو فيخترقه. وقد فسر ابن القطان قول الله عز وجل فوسطنا به جمعا أي يخترق العدو، وهذا قول ما أردت أن أجعله قولا آخر لبعد كلمة وسطنا عن المعنى. قال وفي العطف بالفاء في قوله فأثرن به نقع فوسطن به جمعا في هذا ما يشعر بأن هذين الفعلين من أفعال الخيل العاديات، وأنهما داخلان في حيز القسم بها والتقدير، والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فالمثيرات به نقع فالمتوسطات به جمعا. وهذا مر معنا لو تذكرون عندما قلنا لماذا عطف الله عز وجل على الأسماء الأفعال، وقلنا أن هنالك تقدير، أي اللاتي أغرنا، أو عفوا اللاتي أثرنا واللاتي وسطنا، هذا هو التقدير. ولكن هذا يعني التنويع في الأسلوب والتنويع في التعبير إعجاز في حد ذاته، ولو لم يكن فيه إلا فائدة لفت الانتباه والتركيز لكفاه بلاغة وأمرا عظيما. قال وكل هذا الذي يشير إليه القرآن الكريم هو تخطيط للحرب، ولما ينبغي أن يكون من تدبير جيش المسلمين في لقاء العدو، فهو درس بليغ في الحرب يأتي عرضا فيكون أثره أبلغ وأوقع من الدرس المباشر الذي يواجه الإنسان مواجهة الأستاذ لتلميذه. سيأتي ذكر فائدة، وهي أن الإنسان ينبغي أن يأخذ من هذه السورة أو مما فسرنا فقط إلى قوله تعالى فوسطنا به جمعا، ينبغي أن يأخذ العبرة في ماذا؟ في أن المعركة والغزو لا يكون إلا بخطة، لا يكون إلا بخطة محكمة، ولا يكون عشوائيا فوضويا كما يفعله كثير من الناس. فالذين يخرجون على الحكام يخرجون بخطط حمقاء، خطط غاية في الحمق، ودليلهم في ذلك العواطف وبعض الآيات التي تمسكوا بها وهي حمالة أوجه. فكيف تخرج أنت على الحاكم وصاحب الدبابات بالسكين والسيف ونحو ذلك؟ لا شك أن هذا من أحمق ما يكون، وعلى المؤمن أن يخط خطة ذكية محكمة يستبعد كل السلبيات وكل النقائص فيها أو التي ممكن أن تحدث لها. قال فلقد جاء العرض للخيل وفرسانها وأفعالهم في الحرب، والمسلمون محصورون في مكة واقعون تحت قبضة المشركين، لا يدور في تفكيرهم أبدا أنهم سيكونون يوما هم فرسان هذه الخيل، هم وهم جنود الله تعدو بهم هذه العاديات إلى الجهاد في سبيل الله، فيمكن الله لدينه بهم في الأرض ويقيم بهم دولة الإسلام. أي أن المسلمين عندما كانوا في مكة لم يحلموا أبدا أن تصير لهم خير وأن تصير لهم قوة لدرجة أن الله عز وجل يعتز بهم في القرآن الكريم. وقلنا أن هذه السورة على الراجح أنها مكية. تخيل هم في مكة وفي مكة المسلمون والمؤمنون في ضعف، الواحد منهم إذا وجد قوت يومه يعني راه هو أسعد الناس، لكن مع ذلك يقرأ في القرآن أن الله تعالى يحلف. بماذا يحلف؟ بصورة عظيمة ستحدث لهم في المستقبل. ما هي هذه الصورة؟ أنه سيصير عندهم خيل، وأن هذه الخيل تكون لها قوة، وأنهم سيوقدون، وأنهم سينتصرون. واضح؟ هذا كله من دلائل الغيب ودلائل الحق، أن يخبروا بأشياء هذه الأشياء لم يشهدوها، بل لم يفكروا فيها أصلا، لم يفكروا فيها أصلا. إلى أن قال، وقد اختصرت، وحسبنا أن نذكر هنا علي بن أبي طالب وحمزة بن عبد المطلب وخالد بن الوليد وعبيدة بن الجراح وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وغيرهم كثير كثير. ولو أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهدوا، اسمعوا إلى هذا الكلام، كلام نفيس جدا جدا، لكن للأسف المسلمون أعرضوا عنه وأعرضوا عن معناه وعن حقيقته. يقول: ولو أن هؤلاء الصحابة الذين ذكر وغيرهم شهدوا عصر الدبابات، واضح، والطائرات والصواريخ لكانوا أساتذة هذا الميدان، لكانوا هم أساتذة هذا الميدان. لأن الدين يا جماعة ليس عبادة فقط وإيمان، ليس صلاة وركوع وسجود، بل هو كذلك قوة، وهو كذلك سلطان، وهو كذلك حرب وتدبير وذكاء. والصحابة بلغوا الذروة في كل هذه الأبواب في وقتهم، في وقتهم. فلو كان في وقتهم مثلا الصواريخ لكانوا هم أساتذة الكون في هذه الصواريخ، ولكانت المرجعية والقوة لها. يقول: لكانوا أساتذة هذا الميدان إبداعا واستعمارا، ولكانت الأمم التي تملك الصواريخ اليوم أمما متخلفة بالنسبة إليهم. هكذا كانوا في الأندلس، كانت الكفار، كفار أوروبا في ذلك الوقت الذين بجنب الأندلس، كانوا هم المتخلفة، لا يسكنون إلا في بيوت من طين، لا يسكنون إلا في أكواخ، لا يغتسلون، لا يلبسون من اللباس إلا اللباس الذي لا يكاد يستر عورته، والمسلمون في قصور مشيدة وفي حدائق معجزة وفي أمور يعني لم يتصورها الكفار. لماذا؟ لأنهم كانوا مؤمنين، فكانت المرجعية إليهم، وكانوا يعينون الكفار يعني في يعني طعامهم، حتى صار الكفار يدعون المسلمين كي يحتلوهم، فقط كي يعيش هذا الكافر، كي يعيش في رفاهية، لأن المسلمين في ذلك الوقت كانوا إذا احتلوا بلدا كافرا ماذا يقولون لهم؟ نترك لكم دينكم وأموالكم، نترك لكم دينكم، تحب تبقى نصراني ابقى نصراني، وأموالك لا نمسها، فقط الأرض سيصير الحكم فيها الإسلام. فهم يحبونها، لكن لما ضعف إيمانهم وكثرت فيهم المعاصي، لا سيما معصية الغناء والرقص والخمر، لما كثرت هذه فيهم سقطت الأندلس عن بكرة أبيها. قال: ذلك أن نفوسهم أشرقت بنور الحق، وقلوبهم امتلأت بقوة الإيمان وعزته، فعظمت نفوسهم واتسعت آمالهم، وأبت عليهم نفوسهم العالية وهممهم العظيمة أن يسبقها سابق فيما يكسب العزة والسيادة. والمجد. يستحيل أن يكون شيء فيه عزة يسبقني إليه كافر. لهذا الإنسان إذا وفق كي يدرس في دراسة مثلا غير شرعية، يدرس الطب مثلا أو يدرس الرياضيات أو الفيزياء أو نحو ذلك، ينبغي أن يحمل الراية في ذلك، ينبغي أن يحمل الراية. لماذا يحمل الراية؟ لأنه أهل كتاب، ولأن كتابه لم يحرف، ولأن الإيمان به حق، ولأنه مؤمن في الجملة، ولأنه له عقيدة صحيحة. هذا العلم يجعلك عزيزا، إذن أنت تكون بارعا فيه. وهذا طبعا ليس في يعني العلم فقط، وإنما حتى في الأمور الدنيوية التي نعيشها كالتجارة، ينبغي أن تكون من آدب الناس تجارتك، ولا تحتكر ولا تغبن الناس ولا تسرق ولا ترتشي ولا تأكل الربا وهكذا. ويقابل ذلك ماذا؟ صغر النفوس. ولهذا قال: فإذا صغرت النفوس وضعفت الهمة ورضيت بالدون واستغنت بالتافه الحقير من الأمور، فليس بالمؤمن من صغرت نفسه وضأل شخصه وأمسك من دنياه. يقصد من هذا الكلام إلى آخر ما قال أنه بقدر ما تكون النفس عزيزة، بقدر ما يكون العلو والتمكن في هذه الدنيا، وبقدر ما تكون النفس حقيرة، بقدر ما يكون الضعف للمسلمين. لأنه بعض المسلمين الآن وش يقول لك؟ أنا نقرأ على جل عشرة، يقول لك نقرأ على جل عشرة، نجيب عشرة فقط يكفيني مثلا. هذه الهمة لما تكون هكذا، للأسف لما تكون هذه الهمة، هذا المرض مش حيبقى غير في أمر المال. معليش، إذا حبيت أنت ما تكون زاهد في الدنيا، تكون زاهد في الدنيا بحيث أنك تخدم قيس كبرك، بشرط ما يتعداش هذا الزهد هذا في الأمور اللي تخليك عزيز. مش مثلا الأمور تخليك عزيز تقول أنا أزهد فيها، لا. المؤمن يحاول قدر المستطاع أن يبلغ الذر. كم أخذنا من وقت؟ معلش، لعلي نقتصر على هذا القدر إن شاء الله، لأنه بقي معنا صورة أخرى بيانية عظيمة جدا، وبيان شبهة في هذه الآية يتناولها التكفيريون والمعنى الإجمالي، وهذا مرجعه إن شاء الله تعالى إلى الأيام المقبلة، لعله يوم السبت إن شاء الله. الله أعلم. الذي عنده سؤال، وإلا نختم إن شاء الله تعالى.